في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. استنبط العرب لفظا وانبرى نبط، يخاطبونك من أفواه أعرابي. كلمت باللحن أهل اللحن أنسهم، لأن عيبي عند القوم إعرابي. دنياي لا كنت من أم مخادعة، كميس من لك في وجهي وأقرابي. أشربت حبك لا ينفيه عن جسدي، سوى ثرى لدماء الإنس شرابي. عند الفراقد أسراري مخبأة، إذ لست أرضى لآرابي بآرابي. ترائبي وهي مغمى السر ما علمت به لدي، فهل نالته أترابي. ضربتني بحسام أو بقاطعه من منطق، وعن الجرحين إضرابي. ما شد ربك أزرا بي فينقصني، من رتبة لي من بالقول أزرابي. أضعت ما كنت أفنيت الزمان به، بل جر ما كان أعدائي وحرابي. كقينة الكأس إذ باتت مطربة بين الشروب وليست ذات إطرابي. والشر حم ومن تسلم له إبل من غارة الجيش يتركها لخرابي. أسرى بي الأمل اللاهي بصاحبه، حتى ركبت سرابا بين أسرابي. هربت من بين إخواني لتحسبني في معشر من لباس الذام هرابي. كأنني كل حول محدث حدثا يرى به من تولى المصر إغرابي. السيف والرمح قد أودى زمانهما، فهل لكفك في عود ومضرابي. انفض ثيابك من ودي ومعرفتي، فإن شخصي هباء في الضحى هابي. وقد نبذت على جمر خبا يبسا، فإن يكن فيه سقط يذق إلهابي. وقد نصحتك فاحذر أن ترى أذنا ترمي إلى السهب إكثاري وإسهابي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.